إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سائل يقول: قرأت في بعض الكتب عن جواد الحكيم، فما معنى هذا القول؟ جواد الحكيم معناه أن يزيد المفتي في جوابه على سؤال السائل زيادة لا تتم الفائدة من الجواب إلا بها. مثال: قال صلى الله عليه وسلم وسألته امرأة، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ حملت صبيا صغيرا ورفعته، وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. فجواب السؤال تم بقوله صلى الله عليه وسلم: نعم. وما سألت المرأة هل لها أجر أم لا، إنما زادها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الزيادة، لأن الإنسان لا يعمل إلا إذا أجر، هكذا خلق الله عز وجل الإنسان، لذلك نصب له الجنة والنار كترغيب وترهيب، على خلاف ما يعني ينسبونه إلى بعض الصوفية كربيعة العدوية وغيرها، التي كانت تقول: لو كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، ولو كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك ابتغاء وجهك فلا تحرمني من وجهك. ويقولون: إن الذين يعبدون الله عز وجل بالجنة والنار هؤلاء يعبدونه عبادة التجار، ويقولون إن عبادتهم مدخولة. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الذي يعبد الله للنار للجنة وخوفا من النار لم يخلص في عمله. وطبعا هذا القول مخالف للآيات القرآنية ومخالف لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فذكر ربنا عز وجل أن الذي يدخل الجنة قد فاز. ولا يتصور أيها الأخوة الكرام أن يعبد الرجل ربه بغير حافز. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، وقال له: إني لا أحسن، إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. حولها ندندن يعني حول سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار، حولها ندندن. فالإنسان إذا لم يعمل لحافز فترك همته. ولذلك انت ترى في الدنيا القطاع العام نظام فاشل والقطاع الخاص نظام ناجح، لان القطاع الخاص بيربط الانتاج بيربط الاجر بالانتاج، انما القطاع العام زي مثل الدواوين، هذا رجل له مرتب، عامل او لم يعمل بيعطي مرتبه، بخلاف القطاع الخاص ناجح يقول مثلا: القطعة بدلة. فالرجل يقول: فبماذا أجلس فارغا؟ أستكفي من القطع، أستكفي من الدراهم. هذا كله بسبب الحادث. والصحابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، قال: ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: لك الجنة. فكان يأكل تمرات، فرمى بالتمرات وقال: إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات، فقاتل حتى قتل. فتصور الحوار الآتي: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: لا شيء. هل كان هذا الرجل يبادر فيلقي بالتمرات ويدخل في غمرات القتال؟ أبدا. وفي أيام قتال ابن الزبير مع عبد الملك بن مروان، جاء رجل إلى ابن الزبير وقال له: أقاتل معك وأنا فارس مشهور، فكم تعطيني إذا أبليت بلاء في القتال؟ يعني قال: أعطيك كذا وكذا. فقال: أعطيني أن هات المال. قال: حتى نرجع نقاتل ونرجع. فتولى عنه الرجل وهو يقول: أراك تأخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نسيئة، يعني ما يؤمنني أن أرجع. فهذا يروح بالقسط أساسا يعني. فغير أنه يعني لم يعطيه ابن الزبير طبق القتال معه. فكذلك الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت المرأة: لماذا حج؟ قال: نعم. ثم حفتها لما يعرفه من طبيعة الإنسان أنه إذا أجر عمل. قال: ولدي وجه. لأن ممكن الإنسان يقول: طب هذا صبي صغير، يعني أنا أؤخر الحج حتى يبلغ وتحسب له حجة. فكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حافزا للمرأة حتى وللرجال الذين يسمعون هذا الحكم حتى يقوم أولادهم إلى الحج. ومنه أيضا ما رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميته. مع أنه لم يسألوا عن حل الميت، إنما هم سألوا عن طهورية ماء البحر، أهو طاهر؟ فكان يكفي الشطر الأول في الجواب، أهو الطهور ماؤه، كان كافيا. لكن زادهم الرسول عليه الصلاة والسلام حكما لم يسألوا عنه، وهذا من تمام شفقته عليه الصلاة والسلام بهؤلاء السائلين. طيب، إذا كان هؤلاء الأعراب استشكلوا طهورية ماء البحر، إذا كانوا استشكلوا طهورية ماء البحر، فلأن يستشكلوا ميتة البحر أولا؟ إذا كان استشكال الشيء المشهور المعروف، فلن يستشكلوا ما هو أغرب منه أولى، وهؤلاء أعراب يركبون البحر، فقد يغيب الرجل 15 يوما في البحر وينفذ ذلك، وقد يضطر إلى أكل السمك أو أكل حيتان البحر، وليس عنده أي معلومة عن هل ماء حل ميت البحر حلال أم حرام. فأم أشفق عليهم. فواحد يقول: طب ما هم صيادين، رجل باكى البحر. فنقول: لا، انه ورد في بعض طرق الحديث انهم كانوا يصطادون اللؤلؤ، ما كانوا يصطادون السمك، لان هم لو بيصطادوا السمك لكان هذا ظاهرا جدا بالنسبه لهم، لكن كانوا يصطادون اللؤلؤ. فربما نفذ ذاب هؤلاء، فظنوا ان ميتة البحر تدخل في عموم الميتة في القرآن فلا يخرج. قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. الميتة اسم جنس محلل الألف واللام في العموم، يعني حرمت عليكم كل أنواع الميتة. طب واحد يقول: طيب، كما هو السمك والجراد معروف للناس جميعا أنه هو مستثنى من الميتة. نقول: لا، هذا معروف لنا، لكن بالنسبة لهؤلاء الأعراب لم يكن معروفا. فأنت إذا علمت أن أحد كبار الصحابة المجتهدين لم يكن يعرف هذا الحكم، سهل عليك أن تعرف أن هؤلاء الأعراب لا يعرفون الحكم. هذا الصحابي الجليل هو أبو عبيدة ابن الجراح، وقد روى خبره مسلم في صحيحيهما من حديث جابر ابن عبد الله الانصاري قال: ارسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وامر علينا ابا عبيدة بن الجراح واعطاه جرابا فيه تمر، فكان يعطينا الحكمة من التمر فنأكلها، فلما كاد التمر ان ينفد كان يعطينا تمرة تمرة فكنا نمصها كما يمص الصبيب ونشرب عليها الماء، فلما نفد التمر اكلنا ورق الشجر، وظلوا شهرا ياكلون ورق الشجر يضربوه بالعصير وبعدين ايه يصحنوه وبعدين ايه ياكلوه، فسمي هذا الجيش جيش الخبط اللي هو ايه نسبة الى ورق الشجر الناشف، فظلوا ياكلون ورق الشجر شهرا حتى قرحت اشداقهم. قال: وفي يوم رفع البحر لنا دابة عظيمة يقال لها العنبر، دابة عظيمة حوض من حيتان البحر لكن عظيم جدا عظيم الخلق، يعني شوف ابو عبيدة بن الجراح اخذ ضلع من اضلاع هذا العنبر واقامه واتى باعلى جمل وركبه اطول رجل ومر من تحت الايه من تحت ضلع العنبر الحوت. قال: وجلس 13 رجلا منا في وقت عينه، محجر عنده قعد في 13 واحد من الصحابه. قال: وكنا ناخذ الدهن من عينه بالقلاده، عارفين القلاده؟ حط جدل وين يمين ويملاه ايه؟ ويملاه دهن ويطلع. فاول ما هذا اول ما البحر رمى هذا العنبر على الشاطئ قال ابو عبيده: ميته لا تقتلوه. لم يكن عند ابي عبيده خبر ان ميته البعر مستثناها العموم ميته في كتاب الله عز وجل ولدى ابو عبيده بن جراح. قال: ميته لا تقتلوه. ثم قال لنفسه: نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. يبقى ابو عبيد ايضا لما اكل لم يخالف النص القراني، فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. فحمل هذا الامر على الضروره واكل، واخذوا من يعني لحمه وشاه، يعني وضع عليها ملح وايه وقدموها. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه بذلك قال: هذا رزق رزقكموه الله عز وجل، هل معكم منه شيء؟ فاذا كان ابو عبيدة بن الجراح وهو من هو في العلم، حتى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقع الطاعون طاعون عمواس واراد عمر ان يخرج قبل ان يعرف الحكم، فقال له ابو عبيدة: اتفر من قدر الله يا ابا حفص؟ قال: يا ابا عبيدة لو غيرك قال لا، يعني كان قدام، لكن ابو عبيدة له مكان عند عمر وكان جليلا جليل القدر وكان جليل العلم. قال: لو غيرك قالها كانما يقول افانت افمثلك في علمه، يقول مثل هذا الكلام. نعم، نفر من قدر الله الى قدر الله. فاذا كان هذا الحكم يقع على مثل ابي عبيدة بن الجراح فلن يقع على مجموعه من الاعراب، اولى واولى. الرسول عليه الصلاه والسلام علم استشكال هؤلاء ماء البحر فاعطاهم هذا الحكم الزائد الذي لم يسالوا عنه رحمه بهم. ومن هذا الباب ايضا قصه الرجل الذي قتل 99 نفسا. لما ذهب الراهب للعالم الثاني، الراهب الثاني بعد ما قتل الاول قال لي طبعا، قال لا، فقال ايه فقتله فاتم به المئة. ثم اذن الله له بتوبه فسال عن راهب عن اعلم اهل الارض فدلوه هذه المره على راهب عالم، فقال له: اني قتلت 100 نفس الي توبه؟ قال: نعم. ومن يحجب عنك باب التوبه؟ اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات. قال: الي توبه؟ قال: نعم. هنا تم الجواب ليتوبة. نعم، كل الزيارة الزيادة، ومن يحدث عنك باب التوبة اخرج الى الارض كذا وكذا فان فيها قوم يعملون الصالحات. اول زيادة فيها امانة العالم، وان العالم امين على دين الله تبارك وتعالى، لا يطلب مكاسب شخصية ولا يحقق بطولات على لسان النصوص. أليه توبة؟ قال نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أي لا أحد على الإطلاق يحجب عنك باب التوبة، لأن وبيقع في أذهان كثير من العوام أن العلماء يملكون التوبة، ولذلك يأتيك الرجل العاصي وهو متصور أن يعني القرار إنما أنت تعطيه. أليه توبة؟ إذا قلت نعم لك توبة الصراحة. إذا كنت لا توبة لك يبقى أنت إيه؟ كأنك أغلقت باب الأمر. هو بيأتي على أساس إن أنت تملك هذا الحق. كثير من الناس يتصور ذلك. يعني أنا مرة كنت أخطب الجمعة في القاهرة وتكلمت عن حكم الزاني المحصن. وقلت إن الرجل إذا زنى وهو متزوج حكمه الرجل، وقلت إن الرجل كما ذكرت أنا في الخبر قبل ذلك إن هو يحفر حفرة في الأرض وبعدين يدفن وبعدين يرجع بالحجارة الصغيرة حتى يموت. أنهيت الخطبة وقلت الدرس اللي بعد الخطبة، وبعدين أنا خارج من المسجد وجدت رجلا يتجاوز 70 من عمره يقف على الباب وهو متعب. فأنا قلت هذا رجل كبير وممكن يكون عنده الرعشة شديد بسبب مرض معين أو كده. فناداني وقال لي موضوع خاص، فوقفت معه فقال لي انا زنيت 20 سنة وقتلت بنات اركان بسببي، يعني مثلا يضاجعها في الحرام فتحمل فاهلها يكتشف المساله فيقتلوها. وانا سمعت هذا الحكم الذي انت ذكرته فذهبت الى البيت، بيته على بعد نحو كيلو متر من المسجد، ومشيت الى البيت فاردت ان اجلس على الكرسي فلم استطع، لان الكرسي ده نار لم استطع. وطول الطريق وانا يعني خائف ومرعوب مما سمعت، فما استطعت الجلوس فرجعت مره اخرى اساله هل هي توبه؟ هل لي توبه؟ الرجل هو يتكلم كانه يكلم من له الحق في قبول التوبه. يعني هو منتظر التعالى مثل المريض، مثلا لما يكون مريض مرض شديد وبعدين عمل فحوصات واشعاعات وبعدين قرار بقى يقف قدامه يعني يقول كده ويقف كده يقول كده خلاص، يعني خلاص حتى الدنيا بحذافيرها. اذا حتى جاء التشخيص غلط وقال له لا امل ولا بتاع، ممكن خلاص الدنيا كلها ايه تبقى مثل ثقب الابره. فالرجل بيتكلم بيكلمني كما لو كان من حقي انا ان اقول ان فعلا تقبل توبتي ام لا. فكثير من الناس يظن ان العالم بيده ان يتوب على الناس، ان يتوب الله على الناس. فهذا رجل امين، وهي دي طبيعه العلماء، امين يبين ما له الحق فيه وما ليس له الحق فيه. لما قال عليه الصلاه والسلام نعم ومن يحجب عنك باب التوبه. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاءه أعرابي فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية فادعو الله أن يسقيها. قال أنس وكانت السماء مثل الزجاجة، يعني ما فيها قدع أي سحابة. قال فقال اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، ورفع عينه واصبعه إلى السماء. وطبعا الخطيب على المنبر لا يجوز له أن يرفع يديه، رفع اليدين على المنبر بالنسبه للخطيب خطا في صحيح مسلم من حديث عماره بن رويبه رضي الله عنه انه راى بعض امراء بني اميه يخطب على المنبر فرفع يديه الى السماء فقال قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه انما كان يشير باصبعه اشاره التوحيد. فالخطيب على المنبر لا يرفع يديه انما يرفع اصبعه الى السماء اشاره الى التوحيد. فرفع النبي النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه الى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فتكاثر الغمام في السماء وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر الا والمطر يتحذر من على لحيته. قال وخرجنا الى بيوتنا نخوض في الماء وظللنا لا نرى الشمس جمعه. في الجمعه التاليه جاء هذا العربي وقال رسول الله لك الزرع والضرع ونفقت الماشيه، فادعو الله ان يحبس عنا الماء. هنا تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اشهد اني عبد، حتى لا يظن ظان ان هذا منه نزول المطر منه، وان هو يعني ممكن يحقق بطوله منه من خلف هذا. الناس يفهموا غلط، يعني في بعض الناس مثلا اذا طلع عنه شائعه قال لك ان فلان الفلاني دعا على فلان انهدم البيت عليه، اهو البيت اتهدم في زلزال طبيعي مثلا، بس صارت الدعوه سقوط البيت، فيقول لك ده هو دعا عليه من هنا والبيت سقط عليه من هنا. الثاني بقى يتصرف في المساله ويسيب الناس يفكروا كده، يقول لك الصدق ولا الغنى، خلاص اذا كان هو يقول لك الدعا عليه سقط البيت خلاص سيبنا نسيب البطوله دي ماشيه والناس كلها تكتب من اول الدرجه، واذا دعا الدعوه تستجاب على طول. لا، هذا ليس من الامانه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال اشهد اني عبد، يعني هذا ليس بحولي وليس بقوتي، اشهد اني عبد الله ورسوله. قال هذه حتى لا يضل الناس ويخرجوا من حضيره التوحيد. لما مات ابراهيم عليه السلام كتفت الشمس، فقال الناس كتفت الشمس لموت ابراهيم، ففزع الرسول عليه الصلاه والسلام من هذا القول، فقال الصلاه جامعه ونادى الناس وصعد المنبر وقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تستفان الموت احد ولا الموت عظيم، فاذا رايتم ذلك فارعوا الى الصلاه. فانكر على الناس ان يربطوا بين خسوف الشمس وبين موت ولده صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي على العالم ان يكون امينا على دين الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل نفى الحول والقوه وقال لا احد على الاطلاق يستطيع ان يحجب عنك باب التوبه، ليس في سلطان احد، بل العبد اذا تألى على الله عز وجل وانتزع هذا الباب ادخله الله النار. في صحيح البخاري ومسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لاخيه والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل له من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عمله، فحبط عمله لمجرد أنه تألى على الله تبارك وتعالى. وفي سنن أبي داود ومسلم الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان متوافيان في بني إسرائيل أحدهما مجد والآخر مقصر، فلا زال المجد بالمقصر ينهاه عن معصية الله عز وجل حتى قابله ذات يوم فأكثر عليه وقال له لا يجب أن تفعل ذلك، فضج منه ليه الرجل المقصر وقال أبعثك الله علي رقيبا أن جعلك علي حتيبا خلني وربي، فقال المجد له والله لا يغفر الله لك، فقبض الله عز وجل روحهما وأوقفهما وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما، خذوه إلى النار وغفر للمقصر. فالعالم له حدود يقف عندها، من هذه الحدود أنه إذا سئل ألي توبة قل ما أدري، لكن إذا تبت إلى الله عز وجل توبة نصوحا غفر لك بمقتضى الأدلة العامة القاطعة بأن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويرفع ويعفو عن السيئات. تقول هذا يأتيك رجل يقول أنا حجيت فعلت كذا وكذا وكذا ولم أترك شيئا في الحج، هل حجي مقبول؟ لا تقل له مقبول، إنك لا تدري أمقبول أم لا، لكن قل له حجك صحيح، صليت صلاتي الآن وخشعت وحاولت أن أخشع، هل صلاتي مقبولة؟ لا تكن صلاتك مقبولة، لأنك لا تدري أقول صلاتك أنت الآن فضلا عن علمك بصلاة الخلق، ولكن قل صلاتك صحيحة. أما مسألة القبول من عدمها فهذا ليس إلى أحد على وجه الأرض. فهو أول شيء فعله هذا العالم قال ومن يحجب عنك باب التوبة، الرشد من أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعملون الصالحات. سئل شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عن دواء العشق. رجل ابتلي بحب امرأة وأراد أن يتوب، كيف يتوب؟ قال يخرج من الأرض التي لقي المرأة فيها، يخرج من الأرض التي لقي المرأة فيها. ليه؟ لأن كل شيء في هذه الأرض يذكره بها. والإمام يتيه أمس، يعني مثلا ممكن يعني يكون مثلا زي ما بيعملوا الأيام دي كده، كل واحد هي واحد يجيب مسمار ويقعد على شبه وهي على قلب كده، يرسم قلب ويعمل سهم طالع سهم داخل، فكل ما يشوف القلب ده يوم يتذكر بقى أيام ما كانوا إيه بيقعدوا في الشجرة، أيام ما كانوا بيقعدوا مش عارف في المكان الفلاني، وكان بيقعدوا في الكاتب الفلاني، وكان بيمشوا في المكان الفلاني، فقد يوافق أن يكون فيه هبوط في الإيمان، قلة الإيمان، فيرجع مرة أخرى. يعني تعرف مثلا في قصص العاشقين بيذكروا قيس، طبعا قيس ده رجل مشهور مفضوح على مستوى العالم، كل عصر قصته مشهور. أهو ده بقى بعد ما المرأة ليلى دي رحلت من البلد، طاف كالمجنون يقبل جدران القرية اللي هو كان ساكن فيها وكان بيقابلها في نفس المكان، ويتحسس كل جدران القرية ويقبلها، وهو يقول أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب ما سكن الديار. مثلا ممكن يجي يقول لك والله شوف يعني او الجدار ده كانت بتحك فيه، كان عندها جرب مثلا على الحاجه تحك نفس الجدار، يقول يقف بقى يقول لك ايه كانت واقفه هنا، كل ما اشوفها الاقيها واقفه هنا. فالرجل قد يصادفه قله ايمان فيرجع مره اخرى الى الاعتناء. عشان كده شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله قال يخرج من الارض لا يبقى في مكان يذكره بها. فتصور رجل قتل 100 نفس في بلد، يبقى لا احد في هذه البلد يجرؤ على الاطلاق ان يقتل على يده، رجل مجرم كبير قتل 100 نفس ولا احد اخذ على يده على مدار 6 سنوات. بالعكس انت ممكن تجد له بطانه سوء في الارض دي، ما هو واحد مثلا خايف منها. والمثل بيقول لك اللي اذا ما عرفتش تقضي على عدوك اتصاحب عليه، الامثال بتاعت الناس يقول لك اذا ما قدرتش تقضي على عدوك اتصاحب عليه. فده رجل ايه سفاح بيقتل للناس. طب انا عايز ما اتقتلش، ابقى صح، ابقى انا بقى اللي بحمله السكينه وانا اللي بجيب له الضحيه وانا اللي بوقع وانا اللي بعمل له الفخوخ، ما كل ده عشان ايه التقييم. فممكن في قله الايمان رجل تاب وانا وبدل كده ايه ياخد مثلا جانب السلام والمسالمه، فيجي واحد من الناس يقول له ايه يا بس انا مالك انت ما عدتش بتقتل ولا عيان ولا مريض ولا ايه، فانت لو مشيت كده بالدروشه دي هيدوس عليك وبعدين اللي هيطلب القصاص منك وبتاع وبالتالي كبرت الناس. لخليها ترجع مره ثانيه، يعني امثال هؤلاء الكبار السيئه الموجوده في الارض قتل 100 نفس ولا احد ينكر عليه، لا يبعد ان واحد من هؤلاء يرجعه مره اخرى. ده بالعكس قد يكون هناك بعض الناس في القريه دي يحسن هذا القتل، يقول له ده حلال عليهم ده كلهم ده الاستحقاق الدافع، انت ربنا ارسلك عقابا لهم، وكان المفروض دول يقتلوا لانهم غرقوا في الارض وملوا الارض بالفساد والحبيه والتكيد اللي بتطهر الارض من دون هؤلاء، فيقوم يعمل له هاي يلبسه لبوس الشرع. فيتصور الرجل ان المثال يقرب الى الله عز وجل، زي الرجل اللي كان ايه الناس كل ما حد يحب يقتل واحد كان ياجره يقول له اقتل لي فلان وخذ مثلا كذا. ففي واحده زوجها قتل، فذهبت الى الرجل ده وقالت والله فلان الفلاني قتل زوجه وانا عايز اقتله. انا ما دفعت. فالمراه بكت وولولت وقالت انا رب ايتام وفقير ومش عارف ايه وبتاع، الرجل حن. فقال لها ساقتلك لوجه الله، يعني بلاش، يعني لن يقتل ايه لن يقتل وجهه على قتل الرجل. فهناك بعض الناس قصد يعني يمثل مثلا لغوص الشرع، فيقول الناس دول فعلا حلال عليهم القتل وكان يجب ان يعاقبوا من زمان وكذا. فهذا الرجل لابد ان يخرج من الارض التي مارس فيها العصيان، لا سيما اذا كان هذه الارض التي ولد فيها وترعرع فيها، يكون في شيء يسري بالاسلام. الإنسان إلى هذه الأرض لا يخرج منها. وأي رجل تبول بالذات مثلا دبلومات أو تاجر كبير له في كل مكان في الأرض مسكن مثلا، ويذهب إلى الدنيا كلها مسافرا، لا يشعر أبدا بالحنين إلا إذا رجع إلى المكان الذي شهد ملاعب صباه. روح في أي مكان لا يشعر بهذا الدفء إلا في المكان الذي ولد فيه وتربى فيه وشهد ملاعب صباه. وفي قصة لطيفة طريفة يذكرون العرب يعني فيها هذا المعنى. يذكر أن رجلا تزوج بامرأة ثانية وسكن يعني أخذ المرأة الثانية سكنا بجانب المرأة الأولى وكان وأقدم كل امرأة بجارية. فجارية المرأة الثانية طلع الصبح كده فوجدت جارية المرأة الأولى جالسة على الباب، فقامت إيه رمت عليها كلمتين كده على الصبح. فهي قالت إيه: وما تستوى الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلته. يعني يقول لها ايه يعني كأن المرأة الجديدة بين المرأة الأولى رجل والمرأة الثانية رجل، لكن ايه الثانية لسه ايه لسه شباب وجديدة ومش عارف ايه، يبقى كأن المرأة الأولى ايه كالرجل المشلولة كالرجل المشلولة. يعني لو مثلا لو قطعت لا تؤثر في صاحبها. دي معنى ايه معنى الكلام: وما تستور الرجال رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلته. فردت عليها جارية المرأة الأولى فقالت: ونعم ما قال. قالت لها: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. يعني الإنسان ممكن يمضي في أماكن كثيرة جدا وبيوت و لكن الحنين الدائم انما هو لاول منزل الذي ولد الانسان فيه وشهد ملاعب الصبان. فهو الانسان شديد الحنين الى المكان الاول الذي ولد فيه. فتصور ان هذا الرجل الذي ولد في هذه الارض ومارس الاجرام فيها وصار له بطانه سوء في هذه الارض، كم من الفساد يترتب على بقائه في هذه الارض. إذا حتى تتم توبته لا بد أن يخرج من أرضه التي مارس فيها العصيان إلى أرض جديدة مع أناس جدد ليس لهم صولجان فيهم ولا شهاب ولا أثر. فإذا أراد أن يمارس العصيان فيقومون على يده، ليه؟ لأنهم ليس عندهم علم بتاريخه الطويل في الإجرام. فلذلك قال له: اخرج من أرضك أرض السوء. والأرض دي ورد في بعض الروايات أن كان اسمها كفرة، والأرض التي أمره الواحد أن يخرج إليها كان اسمها مصر. فسبحان الله، يعني كل يعني الأرض فيها من اسمها، الأرض فيها من اسمها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا بإحسان الأسماء، ليه؟ لأن الاسم هو وعاء الإنسان. اسمك هو وعاءك، انت كلك كده موضوع بداخل الاسم، وكل انسان له من اسمه نصيب. يعني مثلا واحد يسمي ابنه خشب لما ابنه يمسح بالبلاط له من اسمه نصيب. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه وجعفر بن سعيد الثقفي وراح وجالس من قريش وراح وبعدين عملوا مداولات. فقام بقى قريش ارسلت سهيل ابن عمرو. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم شاف والعمليه متقدمه وعم يعملوا مباريات مش عارفين اساس القرار، اول ما شاف سهيل ابن عمرو التفت الى اصحابه وقال: سهل لكم امركم. اخذ السهوله من اسمه، اخذ السهوله من اسمه. فعلا سبحان الله، سهيل ابن عمرو اتى فشتت وتعنى ومع ذلك جاء الفتح بعد هذا التشدد مباشرة. هنشوف سهيل بن عمرو جاي وخلاص اتفقنا ان احنا نضع الحرب ولن نعتمر هذا العام وسنعتمر في العام المقبل وبتاع، واتفق على كده. طيب ايه؟ وايه كمان؟ قال سهيل: واذا جاءك رجل منا مؤمن ترجعه اليه، واذا خرج رجل يكتب بقى ليه الكتاب نفسه. جاء ابو جندل ابن سهيل ابن سهيل بن عمرو يقصف في قيوده. ابن سهيل بن عمرو كان مسلم، فابو كتفه بالحديد وسجن، استطاع ان هو يهرب من السجن ويجوه في حديده من مكه للحديبيه. شوف واحد بيجرجر في الحديد بتاعه، يعني تعرف الاشغال الشقه المؤبده مثلا، ما يكون واحد واخد اشغال شقه مؤبده مع الشغل يعني، يقوم يربطه في رجله 20 كيلو حديد وفي الرجل الثانيه 20 كيلو حديد ويسيبوه في الجبل. ايه بقى وجدع؟ ايه فين ده؟ هيجر ايه؟ فبيقعد مكان يفضل يكسر في الزلط والصخر والكذا وهو رايح ليه؟ متعلق فيه 40 كيلو حديد، ما يعرفش يمشي. فهو ده حاطين في رجليه الحديد، هو جاب من مكة للحديبية جرجر الحديد بتاعه وخربان. فوصل ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، اول ما وصل بقى في منتهى الاحياء لقى نفسه مسحوق. فسهيل اول ما شاف ابنه قال يا محمد هذا اول ما اقاضيت به. احنا لسه بنقول هو اللي يجي من عندنا ترجع وجهه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال انا لم نقض الكتاب، يعني لسه ما كتبناش. قال له لا لا اكتبه. طيب سيبه لي اتركه لي، يعني هذا لاجلي انا. قال له لا. طب مش عارف يحاول معاه ابدا. فقال لابي جندل ارجع. طبعا اول ما يرجع المسلمين بقى ايه ولا عمر كيف ارجع؟ وابو جندل كما استثار عاطفه عزه قال الا ترون ما انا فيه وكان قد عذبت الله عذابا شديدا. الا ترون ما انا فيه ترجعونني الى الكفار. طب صعب على المسلمين كلهم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انا برجع. ما فيش يعني كم شهر وابو جندل افتح راسه في البحر ويكونوا عصابه، ما يطلعوا على قافله من قريش الا يطلعوا عليها يقتلوهم ويقتل حاجه بتاعتهم. حتى ارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله ان اللي يطلع من قريش يهوب. مش عايزين يهوب يهوب يهوب ليه؟ لهم احداث كثيره عظيمه. فانزل الله عز وجل انا فتحنا لك فتحا مبينا. انا فتحنا لك فتحا مبينا هو صلح الحديبيه مش فتح مكه. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول سهل لكم امركم. وفعلا سهل الامر برغم انه جاي متشدد متشدد غير متشدد، ومع ذلك جاء فتح اخذ هذا من اسمه. والنبي عليه الصلاه والسلام هو مات في ايام الهجره، هو ابو بكر الصديق، فقابلهما بريده بن الحصين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من انت؟ قال انا بريده. فالتفت الى ابي بكر وقال بارد امرنا وصالح. اخذ ليه؟ من اسمه. وفي كتاب الادب المفرد لدماء البخاري عن سعيد بن مسيب بن حزن قال جاء جدي حزن الى النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرف حزن ضد السهل، السهل المكان المنبسط والحزن المكان الايه؟ المرتفع. فجاء حزن الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل انت فاز. قال لا اغير اسما سمانيه ابي. شوف سعيد بن المسيب يقول ايه؟ قال فلا زالت فينا الحزونة بعد، اللي هي الحزة توارثوها مثلما يتوارث الماء، توارثوا الخلق. تعرف الاخلاق بتورث، رجل حليم رجل عاقل تجد برضه بيورث الخلق لاولاده. قال فلا زالت فينا الحزونة بعد، يعني هذه الحزة وهذه الشدة في الخلق ليسه. قال قبلت. اذا لتبدل خلقه، بدل ما يكون خلق الحزن يكون خلق الايه؟ يكون خلق السهل. فلذلك هو الانسان وعاء، الانسان وعاء يوضع المرء الاسم وعاء يوضع الانسان فيه. فشوف دي كفره وهي مناسبه للفجور ومناسبه للقتل والدمار اللي الرجل عمل ده. والثانيه القريه التي امرها ان يخرج اسمها نصر من النصر. ف الامره ان يقول ليه؟ لان الارض اللي فيها صالحون ارض خيار، لا يستطيع المجرم ان يمارس عصيانه في وسط الابرار ابدا. وهذه ميزه بقاء الصالحين في المكان. خروج الصالحون من خروج الصالحين من المكان جليله في حق المكان. عشان زيد بن الدثنه كما في صحيح البخاري راى ابو بكر الصديق قبل ان يهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه الى المدينه، رأى ماشي ناحية البحر. قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال أسيح في الأرض. فأعبد ربي. أخرجني قومه. قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج. خسارة عظيمة أن يخرج الصالحون من الأرض. مثلك لا يخرج من تلقاء نفسه ولا يخرج عنوة. إنك لتصل الرحم وتعين وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر. ارجع وأنا جار لك، أنت في حمايتي. فلما يكون رجل كافر يتفطن إلى مثل هذا، فالأرض بغير الصالحين لا قيمة لها. إن مكة وهي أحب أرض الله إلى الله كانت يوما من الأيام دار كفر، كانت دار كفر. إنما الدار بساكنيها دار الحرب ودار الكفر، مش الجدران ولا الأرض ولا المباني. يجعلها دار إسلام سكانها، ويجعلها دار كفر سكانها أيضا، إنما الدار بساكنيها. فبقاء الصالحين بقاء للأرض، ينبغي أن يحرص عليهم. إن الله عز وجل قد يرفع عذابه بدعاء أمثال هؤلاء. فمن تمام المصلحة لهذا الرجل أن يخرج من أرضه، أرض السوء، إلى الأرض التي لا يدادن أهلها أهل المعاصي ويأخذون على أيديهم، يكون هذا لهم خير. فانظر إلى تمام الجواب بتاع الله، وأنه لو لم يذكر له هذه الزيادة لا تتم توبة الرجل. إذا بقي في الأرض لعله يرجع إلى العصيان مرة أخرى. فجواب الحكيم لا يتفطن إليه إلا أهل الفقه إلا الأفهام. عشان كده المفتي لابد أن يكون عالما بجواب الحكيم، لابد أن يكون عالما بجواب الحكيم، يكون فتواه عليها نور. ومن أفضل الذين يعني تقرأ في فتواهم أو تجد في فتواهم هذه الروح هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عاب عليه كما ذكر ابن القيم، قال عاب على شيخنا، قالوا يتوسع في الفتوى، فإذا سأله رجل عن طريق مصر فيصف له طريق الشام وطريق مصر. وإذا طريق شيخ الإسلام ابن تيمية إذا سئل في مسألة معينة لا يجيب إجابة مباشرة، إنما يذوق ويدور ويضرب الأمثال حتى يؤكد المعنى، اللي هو الاستطراد، الخروج عن الموضوع وبعدين الرجوع إلى الموضوع مرة أخرى. هذا أفضل بكثير بالنسبة للمستمع. ليه؟ لأنك أنت بتمثل له الفكرة عن طريق عدة أمثلة. فيوم لكن أنت لو قلت له مثلا سألك فقلت نعم يجوز ولا يجوز وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال بعض ذلك كذا والله أعلم، يبقى ضيعت هذه الفوائد الجليلة اللي هي فوائد الاستطراد. واللي يقرأ في كتاب الفتاوى الشيخ الإسلامي ابن تيمية فعلا كأنه بيقرأ في حدوده، يشعر أن الفقه له طعم. اقرأ في الفتاوى الشيخ الإسلامي ابن تيمية في الفقه، واقرأ أقوال نظيره نظرائه في الفقه ولمصنفاتهم، ترى الفرق واضح عند الشمس. فيعني هذه نبذة عن جواب الحكيم، والله أعلم. يقول: إنني شاب التزمت حديثا وأطلقت لحيتي، ودار جدال بيني وبين والدي وإخوتي، فهم يقولون اللحية لا ضرورة لها الآن، والمهم القلب، ويقولون لي ليست اللحية واجبة، وليس عندي من المعلومات الكثيرة لمناقشتهم، فأرجو أن تفصل هذا الأمر لأنه مهم جدا بالنسبة لي حتى أقنعهم. الحقيقة بيزعجني قول بعض الناس للذي يضبط لحيته مثلا: وهل صنعت كل شيء فما بقي الا اللحيه؟ فيهونون عليه هذا الحكم. اذا نحن نظرنا الى الدين بهذه الصوره فلم يفعل احد قط شيئا من الخير. يعني مثلا انا ماشي في الشارع وجدت زجاجه مكسوره يمكن ما تجرح انسان، فأخذت الزجاجة ووضعتها بجانب الله، فيأتينا رجل يمسكني يقول لي: هل فعلت كل شيء إلا حمل الزجاجة من على الأرض؟ هل يستقيم هذا الكلام؟ وهل العبادات بعضها مترتب على بعض بحيث إذا لم تفعل هذه لا يحل لك أن تفعل الأخرى؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول كما في الصحيحين أن امرأة بغية من بني إسرائيل، بغي يعني تتاجر بعرضها، رأت غصن شوك من على الأرض فحملته فنحته جانبا فشكر الله لها فغفر لها. أنت ما تدري ما يقبل من عملك، أنت ما تدري ما يقبل من عملك، لذلك لا تخف عن فعل الخير أبدا. الزجاجة اللي أنت تحملها على الأرض ممكن الله عز وجل يكفر ذنوبك كلها بهذه الزجاجة، ممكن نجد الاستجابة تكون عند الله عز وجل أفضل من قيامك وصيامك. قيام المتواصل والصيام المتواصل أنت لا تدري. طبعا هذا ليس تهويل للصيام والقيام، لكن أنا أقول عند الله عز وجل أنت لا تدري. يعني هل أنت تتصور، هل ورد لك في النصوص إذا لم تكن تعلم هذا النص أن غصن شوك يسقط ذنب امرأة تتاجر بعرضه، يعني جاءت مئات المرات أو ألوف المرات، غصن شوك يسقط كل هذه الجرائم من على أكتافها؟ فأنت ما عندك علم الذي يتقبل من عملك. أحيانا في عمل تعتد به وتتصور أنه هو أجل عمل أنت عملته ولا تقدر عليه، وعمل كده تعمله وأنت يعني ما عندك يعني اهتمام كثير به، الله عز وجل يعني يغفر لك به. فمسألة ترتيب العبادات بعضها على بعض هذه مسألة جسيمة، هذه مسألة جسيمة. اللحية ليست كما يظن كثير من الناس انها مستحبة ولا انها سنة، لا، اللحية فرض او واجب، والفرض والواجب عند جماهير العلماء واحد، تقسيم الاحناف للفرض والواجب تقسيم يعني ليس دقيقا، ومع ذلك هو تقسيم يغلب عليه الشك اكثر من المضمون. انما الذي عليه جماهير العلماء ان الفرض والواجب معناه واحد. طيب لما هو فرض؟ بنقول ان الاوامر ثلاث اقسام، الاوامر ثلاث اقسام، الواجب والمستحب والمباح. والمباح يعتبر امر من جهه الصيغه، من جهه الصيغه، وهناك خلاف العلماء هل المباح امر ولا لا، لكن انا اتكلم على جهه الصيغه الان. امر من فوق لتحت، ومن تحت لفوق، ومن النظير للنظير. طبيعة الأوامر من فوق لتحت تفيد الإلزام، ومن تحت لفوق تفيد التوسل والرجاء، والنظير للنظير تفيد الطلب. فإذا قال الله عز وجل لنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، توب فعل وأمر من فوق. طبيعة الأوامر من فوق لتحت تفيد الإلزام، يعني لا خيار لك في الترك، لا بد أن تفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت، فعل أمر. إذا هذا يفيد الإلزام، يفيد الإلزام. من تحت الفوق أنت بتقول رب اغفر لي، اغفر فعل أمر، لكن هل أنت بتأمره؟ لا، أنت تتوسل إليه. والنظير للنظير أقران أنداد، واحد يقول واحد افعل كذا، هذا على سبيل الطلب ليس على سبيل الإلزام. ده حقيقة الأمر. فالعلماء يقولون الأمر المجرد في الوجود إلا أن تأتي قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجود. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعفو اللحى، أرحوا اللحى، وفروا اللحى، وفي لفظ آخر أرجو اللحى. أما أعفو فهو من ثمان الترك، تترك اللحى حتى تكفر، كما قال الله عز وجل ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، حتى عفوا يعني كفروا. وأرجو اللحى من قول الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله، أي متروكون يعني متروكوه. وفروا اللحى من التوفير. فكل هذه الأوامر معناها تمام الترك. طيب قرينة مثل إيه بقى؟ قرينة مثلا مثل أن يأتي رجل حلق لحيته أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أهلا وسهلا تفضل إخبارك عن الإيه والتاع، ولا يقول له لماذا حلق، لأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حق. فلو فرضنا هذا المثال، رجل حلق لحيته وجاء فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دي تبقى اسمها قرينة تدل على أن الأمر لا يفيد الوجود، لأن لو كان يفيد الوجود كان أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال له لما حلقت لحيتك، فإن اللحية فرض. أما ولم ينكر عليه وهو لا يقر عن الباطل، هذا يدل على أن اللحية ليست واجبة، إذا هي مستحبة، إذا فعلتها تثاب وإذا لم تفعلها لا تعاقب. دي اللي اسمها القرينة. فهل أن أحد الصحابة حلق لحيته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ أبدا. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق لحيته؟ أبدا. لم يثبت شيء من هذا إطلاقا. العلماء يقولوا يبقى الأمر على حالته الأولى، وهو أنه من فوق لتحت في الوجوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أعطي لها وقفت الشارب وخالفت اليهود والنصارى، أم جاء واحد قال لك الله لا، ودي أنا سمعتها من أستاذ في قسم الحديث لما كانوا يستخدموه في ندوة على الرحل زمان اللي كانوا بيرد فيها على الشباب، فقال بل لو قلت إن حلق اللحية هو السنة لما أبعدت. ليه يا كنان؟ قال لأن بيقول خالف اليهود والنصارى والكتب ملتحوه والحشرات ملتحوه، فربي يهدى لهم. فالمطلوب انا بقى عشان اخالف دول احلى ده. فهل هذا الكلام صحيح؟ طبعا لا. ليه؟ لان اليهود اسم جنس محل الالف واللام، لم يقل وخالف القصص والحخامات، انما قال خالف اليهود والنصارى. كم نصراني على وجه الارض؟ اكثر من 2 مليار ولا مليار مثلا. كم يهودي على وجه الارض؟ كل 15 مليون يهودي على وجه الارض. طيب كم واحد ملتحي في النصارى؟ لا تكاد تجد نصرانيا يعفي لحيته الا القصص الكبار. يعني فلو لقيت قس قلنا ولو وجدت قسا شباب اعطى لحيته اعرف ان ده متعصب جدا، متعصب لدينه، لان اللحيه غير معروفه في القصص الا في العواجيز. سلمنا ان كل القصص اعطوا لحاهم يشكلوا كام بالنسبه للمليار؟ لا يشكلون نسبه مئويه مذكوره. يبقى لا زال النصارى حالين دونهم ولا لا؟ لا زال. لا زال اليهود يحدثون لحاهم ولا لا؟ لا زال. لان ده اسم جنس يشمل كل يهودي على وجه الارض، يشمل كل نصراني على وجه الارض. طيب سلمنا ان كل النصارى على وجه الارض اعطوا لحاهم، وكذلك كل اليهود على وجه الارض اعطوا لحاهم، فما موقفنا؟ ما احنا عايزين نخالف. هل نحلق لحانا مخالفه لهم لما اجمعوا جميعا على اعطاء اللحيه؟ الجواب لا. ليه؟ لأن اللحية من سنن الفطرة، وسنن الفطرة هي القدر المشترك في كل دين لا يتغير. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالفطرة هي جملة من الأوامر الثابتة التي لا تتغير من شريعة إلى شريعة ولا من قوم إلى قوم. فهم إذا تركوا لحاهم فقد سلبت فطرتهم في هذه الجزئية. فنحن أيضا مأمورون ألا نحلق لحانا. ليه؟ لأنها من سنن الفطرة كما في صحيح مسلم رحمه الله. إذا على أي محور لا يحل للمسلم أن يحلق لحيته؟ أضف إلى ذلك أن اللحية هي شعار المسلم الظاهر. يعني أنت لما تمشي في الشارع هل تستطيع أن تميز بين المسلم وغير المسلم؟ لا تستطيع. اختلطت الأزياء واختلطت الأشكال حتى غاب المسلم في وسط الكافر. أشوف لما كمال أتاتورك ألغى القيادة الإسلامية في تركيا، ومن جملة ما فرضه على الناس القبعة، القبعة دي بتاع الإنجليز وشعار الإنجليز. أول ما فرض القبعة قام علماء الدين جميعا وقالوا لا يجوز بتاع والحرام، فبدأوا يدوروا عليهم بتاع ويحكمهم ويعدموهم. فكان ممن أعدم في هذه الآونة رجل عالم كلهم جهدين حكم الإعدام، بس طبعا عشان نبين إن احنا مش ديمقراطيين فاحنا نعمل له محاكمة هزلية كده ونجيله وبعدين نديله الاعدام، لان لو اعدمناه كده هيبقى بطل. فاحنا عشان نفوت البطوله دي عليهم ما يبقاش راوند، احنا نجيبه الاول وبعدين ايه نعدمه. فالمهم ايه، جاء القاضي وقال له عجبا لكم يا علماء الدين، ما أكفهكم. هذه العمامة التي تلبسها إذا جعلتها عمامة قلتم مشروع، وإذا عملناها ضميرة قلتم غير مشروع، ما هو الفرق؟ وهذا قماش وهذا قماش. قال أيها القاضي إنك تحكم علي وخلفك علم تركيا، هل تستطيع أن تستبدلهم بعلم إنجلترا وهذا قماش وهذا قماش؟ فبهي، لكن الدمع جمرت. فشوف لما واحد يقبض القبعة، المسألة مش مسألة قبعة، المسألة أن هذا شعار، هذا شعار لا ينبغي أن يرتديه المسلم. الواحد مثلا بيجد سبحان الله أو أولاد يلبسوا فانيلات كرة عليها علم أمريكا، وأحيانا مثلا دول أخرى، وأحيانا عليه علم إسرائيل نجم داوود على أساس صدر الولد، يعني الولد هو بيعمل إعلان لعدوه على صدره يحمله وهو لا يدري غرضه. فاختلطت الأزياء، أزياء المسلمين بالكافرين، تمشي في الشارع لا تستطيع تقول هذا مسلم هذا كافر أبدا. لكن إذا رأيت رجلا أعفى لحيته ويمشي في الشارع أنت تقول هذا مسلم. اللحية إعلان للهوية، إعلان للهوية. أضف إلى ذلك أن اللحية، أن غياب اللحية أضاع علينا أحكام أخرى مرتبطة باللحية. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا فقال لا تبدأوا اليهود والنصارى بسلام، والحديث الأول يقول إن السلام مستلزم لوجود المحبة المستلزمة للإيمان المستلزم لدخول الجنة، قال أفشوا السلام بينكم. فكيف أفشي السلام وأنا لا أستطيع أن أميز المسلم من غير المسلم، وأنا منهي أن ألقي السلام على الكافر اليهود والنصارى؟ فبهذه الطريقة أنا لا أستطيع أن ألقي السلام، فضاع علينا شيء عظيم. بعض الناس قد يستهين بمثل هذا الحديث، بنقول لا، إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف من أعظم أسباب دواعي المحبة وتآلف القلوب. لا تستهن به. إن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو يصف أصحابه، وهو يصف أصحابه، قال لهم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. يعني الصف إذا لم يعني يكن مستويا ده يكون نفرة القلوب، نعم يسبب نفرة في القلوب. الجماعة اللي يقولوا الدين قشر ولغات، كل ما تيجي تأمر بشيء يقول لك هذا من القشور، أهو ده تسوية الصف. لو واحد أو الإمام أصر على تسوية الصف وبعدين صف الصف الثاني والثالث والرابع، فضج رأس الأرض بالوقوف، قال لك لنا خمس دقائق وقوف. لا يساعدون الأئمة على تسوية الصفوف على طول، لدرجة ان الامام يقول الله اكبر وقفاه للمأمومين، استوى وقفاه للمأمومين. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أمثال؟ فتسوية الصف محصلته التئام قلبي بقلبه، وكل فساد في الارض سببه تناف القلوب. يبقى شوف استواء الصف مدعاة لاستقامة القلب. فانت لا تستهن وتقول ان عدم إفشاء السلام لا يضرنا، ضرنا اعظم الضر. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا تعلمتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. كيف تفشي السلام وقد ذاب المسلم في عدوه؟ فراح علينا هذا الفرق وراحت علينا هذه الفائدة. كذلك المسلم له حقوق على المسلم لا يأخذها الكافر، مثل مثلا تشميت العرض. ففي سنة أبي داود أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفس الوعد، رجاء أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله. فكان يفوت عليهم مرادهم، يقول لهم يرحمكم الله أبدا. إنما كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. طبعا يقول إيه الفرق ما هذا دعاء وهذا دعاء؟ لماذا الدعاء للكافر بالهداية جائز لكن بالرحمة لا؟ فالتصور أنت بجانبة رجل عطس وأنت لا تدري ما هويته كيف تشنفه، راح أحكام وراح واجبات للمسلم على أخيه بسبب عدم وجود هذا الهدي الظاهر. فأخواننا هذه راية، هذه راية أنت ترفعها لا سيما في زمان الغربة. قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الفرض كهجرة إلي. فأنت إذا عبدت الله عز وجل في زمان الفتنة ورفعت رايتك هذه مع كثرة المخالفين لك تبتغي نصر الله ورسوله في زمان الغربة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، وطوبى شجرة في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة طوبى يمشي الجواد المضمر المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها، 100 سنة يمشي الجواد المضمر الذي ليس له بطن بأقصى سرعة يظل 100 عام يجري في ظلها لا يقطعها. إن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. الدنيا فرض الراجل المؤمن، أنت لا تفرض، إذا خيرت أن تنحاز إلى الله ورسوله فانحز إلى الله ورسوله ولن تندم أبدا أنك انحزت إلى الله ورسوله. اللحية فرض واجب وحلقها إفك باتفاق العلماء جميعا، العلماء المجتهدون جميعا أفتوا بوجوب إعفاء اللحية، وكذلك مضى جماهير أصحابه، ولم يحدث هذا القول إلا بعض المتأخرين بجواز يعني إن اللحية مستحبة، بعض المتأخرين، لكن العلماء المتقدمون ما يوجد أثارة من علم عن واحد منهم أنه كان يعني يرخص في حلق اللحية أو يقول إن اللحية مستحبة، والله أعلم. يقول سائل وقفت في بعض الأسانيد على راوي اسمه أبو حمزة السكري، فمن هو؟ أبو حمزة السكري هذا أحد الرواة من طبقة سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج، وهو من الرواة عن الأعمش رحمه الله، وهو راوي ثقة، وإنما قيل له السكري لحلاوة كلامه، كان كلامه كالسكر، يعني من ضمن كلام أبي حمزة رحمة الله عليه إحنا أمة بل أنا بالعظماء. أبو حمزة ده لا أحد يعرف، كثير من الناس نعرفه أبو حمزة السكري، وأبو حمزة السكري ده خلافة ظهر أبي حمزة بكل العظماء اللي هم بيلمعوهم في الغرب، لا في علم الاجتماع وبتاع والفلسفة وعلم الناس وعمالين يقنعون إن هؤلاء الناس عظماء، يعني هؤلاء الناس العظماء اللي هم بيلمعوهم في الغرب، لما تيجي تبحث عن خيارات تجد اللي كان فاز جنسيا واللي كان عنده ديولار بدو وكان يروح وهو ده اللي ينفعه في الغرب ويجعله قيمة. احنا امة كلها عظماء عندنا قلوب مؤلفة من عظماء، لكن يعني مصيبتنا ان صلتنا باسلافنا مقطوعة لا نعرفهم. تعرف الانسان الاصيل احيانا تمر عليه فترات يحتاج ان يعرف انه اصيل عشان يديله دفع، بالذات في زمان الهوان، في زمان الهوان انت محتاج ان انت تعرف انك بتنتسب لأمة عظيمة عشان ده يعطيك الطاقة ويعطيك القدرة ان اسلافك كانوا عظام انت تتكلمها، لكن انقطع صلتنا باسلافنا وما بقي الا نحن، فنظر الواحد منا الى نفسه كانه خزي. اهو ابو حمد السكري ده وكان يقول ما بلغني، قال ما مرض جار لي قط الا خومت نفقته في مرضه، يعني مثلا مرض راح للطبيب وجاب ادويه وبتاع بياخد 4000 درهم 5000 درهم 10000 درهم، قال ما مرض جار لي قط الا خومت نفقته في مرضه وتصدقت بها ان الله عافاني مما ابتلاه به. شوف شوف العظمة. لكن ممكن هو اللي يمرض والمرض ده كان يجيله كان يصرف 10,000 درهم على المرض. طب ايه رايك ان هو قد لا يؤجر في 10,000 درهم؟ ليه؟ لان التداوي ليس بواجب. التداوي مباح، يعني رجل مرض فابى ان يتداوى لا اثم عليه. مش واجب. يعني ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات قالوا اتيت بطبيب، قال الطبيب نظر الي فقال اني فعال لما اريد ولم يتداوى. فترك التداوي جائز. فانت اذا انفقت على رفع العله بتنفق على شيء جائز. لا يكون التداوي واجبا الا اذا انضاف شيء اخر، كان يكون مرضا يؤثر في القيام بواجب معين، فحينئذ قد يرتقي التداوي الى درجه الوجوب، ليس لذاته ولكن لغيره. فيوم هو يتصرف هذه مقبول، فيها شكر من الله لله عز وجل عشان هذا الامر. ومرة أراد جار أبي حمزة أن يبيع داره، أن يبيع داره، فجاءه مشتري فقال له طب تبيع الدار بكام؟ قال أبيعها ب2000 لثمن الدار وب2000 لجوار أبي حمزة. فبلغ ذلك أبا حمزة فأرسل إليه 4,000 درهم وقال له لا تبع الدار. شوف العظماء، شوف علماءنا. كان كلام جميل. نتقرأ ترجمة أبي حمزة السكري استمتع. وهذا رجل غير معروف. ثم علماءنا العظام الكبار اللي هم مشهورين بيننا تجد يعني سيارتهم أطيب وأطيب. ليه؟ الكل كان يحرص على نقل سيارتهم. من مثلا الأضواء الذين لا تعرفهم الجماهير، الحسن بن صالح بن حويي، ولو أخ كان اسمه علي بن صالح بن حويي، كلاهما ثقة وعلي هو أوثق الرجلين، والاثنين توأم. الحسن اتولد الأول وبعدين بعد دقيقة نزل علي. تعرف علي؟ ما كان يمشي أمام أخيه أبدا ولا يتقدمه ولا يجلس قبله. فسئل قال هو أكبر مني، أتى الدنيا قبلي. شفت الاحترام؟ هو جاء الدنيا قبلي بدقيقة واحدة، أكبر منه بدقيقة واحدة أخوه. فما كانش يمشي أمامه ولا كان يجلس قبله، وهو اللي كان بيخدمه. وكان علي بن صالح والحسن دول لهم أم، فكانوا يقسمون الليل 3 أقسام. الحسن يوم الثلث الأولاني، وعلي يوم الثلث الثاني، وأمهم يوم الثلث الثالث. ماتت أمهم فقسم الليل بينهما. مات الحسن فقام علي بالليل كله. وكان لهم جارية، وهذا الخبر رواه العجلي في كتاب الثقات في ترجمة الحسن بن صالح. كان عندهم جارية وبعدين باعوها، فاشتراها مثلا الرجل، وفي الليلة اللي اشتراها الرجل فيها قبل الفجر كده بساعة، ساعة ونصف، ساعتين، قامت وجعلت تقول يا أهل الدار الصلاة الصلاة يا أهل الدار. فقالوا لها أذن للفجر. قالت لهم لا تصلون إلا الفجر؟ قالوا نعم. قالت لهم لا تقومون الليل؟ قالوا لا. فلما أصبح الصباح ذهبت إلى الحسن وقالت ردني إليك فإنك دعتني إلى قوم سوء لا يقومون الليل. من جارية اللي كانت عايشة في بيت العظيم بيت الحسن بن صالح عليه بن صالح. أيوة، حق لها أن تكون عابدة الليلة قوامة للليل، إن البيت كله نشيط، بيت كله عباء لا يعرف الكسل. تقول ردني فإنك دعتني إلى قوم سوء لا يقومون من الليل. إحنا ما نعرفش حاجة عن حسن بن صالح ابن حيوة على الأمة. زي يا جماعة أنا بنحط على دراسة في سير الأسلاك، اقرأ سير العلماء يرق قلبك. أنت نفسك يرق قلبك وتجد الأسوة طيبة في الابتداء، لا سيما في زمان الغربة الذي كل شيء فيه يقول لك هل لك إلى النار. كل شيء، كل شيء. بتبقى أنت في وسط أسرة أنت غريب عنها، غريب. ولله جرأ بسليمان الحصان لما كان يقول: وليس غربة الإنسان في شقة النوى، ولكنها والله في عدم الشكل، وإني غريب بين بست وأهلها، وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي. ليست غربة الإنسان في شقة النوى، لأنك أنت تترك بلدك وتذهب إلى أي بلد آخر أبدا، لكن غربة الإنسان في عدم الشكل، ألا يكون لك نظير، ألا يكون لك شكل. الإنسان عايش في وسط أهله وأخدانه وهو عنده غريب، لا يجد له إلفا ولا يجد له نظيرا، يتجرع الغربة وحده. أنت محتاج أن كنت تقرأ سير هؤلاء الأسلاف ليصبروك وأن يطول نفسك على السير في هذه الحياة. والله أعلم. هل يجوز نتف إزالة الشعر أثناء الصيام؟ وهل حلق العانة يعني إزالة الشعر تماما أم يكفي قصه؟ وهل ذلك واجب أو مستحب؟ أما نتف يعني الشعر إزالة لا يضر الصيام، يجوز للصائم أن يزيل شعره، يعني أن ينتف الإبط مثلا. وهل حلق العانة يعني إزالة الشعر تماما؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بنتف الإبط وإزالة العانة وحلق العانة، ما قال نتف العانة. وسئل أبو سليمان الخطابي عن عادة النساء في نتف العانة فنهى عن ذلك، وقال إن هذا يخالف النص، ثم إنه يرخي الفرج والإبهام. إنما السنة في العانة الحلق، والحلق لا يعني الإزالة، لا يعني النتف. الإزالة مش معناها لك. فالسنة في العانة الحلق، أن يحلق وبخلاف النفس، النفس كل الإبط. ومعلوم عند جماعة العلماء أن حلق العانة ونفس الإبط للاستحباب. والله أعلم. عندي ذهب أستخدمه كحلي، ولكني لا أرتديه كثيرا وأزكي عنه، فهل واعتبر ممن يكنزون الذهب والفضة؟ وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب الذي يستخدم كحلي إنه سوار من نار؟ أما إذا كان المرء يزكي عن هذا الذهب فلا جناح عليه، إذا زكى عن ذهبه فقد زال عنه شره ولا يكون كنزا، إنما الكنز المذموم إن هو يكنز الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ومعلوم أنه لا يجب في مال المرء المسلم إلا الزكاة، فإذا زكى عنه خلاص لا جناح عليه. وأما بالنسبة لي النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي يستخدم الذهب والفضة أن يعني أنه يرتدي سوار من النار، فهذا حديث صح، لكن حمله العلماء على المرأة التي تتفاخر به أو على المرأة التي لا تخرج زكاته. حمل العلماء هذا الحديث على هذين المعنيين. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله غدا نجيب عن بقية الأسئلة. الله أعلم.